محمد بن يزيد بن ناجى القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 26 من الكتاب 37، كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام ابن ماجه في سننه الحديث 84 بعد 104,000، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك زياد. وهذه الكلمة معناها فقدتك أمك، هذا هو المعنى الحرفي. أما المراد من فم النبي أبقاك الله لأمك، على عكسها، يعني كأنه بيدعي له مش بيدعي عليه، يعني الاستعمال استعملها على عكس ما ايه وضعت له، على عكس المعنى الحرفي. زي تربت يداك، تربت يداك معناها الحرفي افتقرت، فاصفر بذات الدين تربت يداك، الحرفي معناها افتقرت، في حين ان معناها فاصفر بذات الدين اغناك الله، تربت يداك معناها اغناك الله. يبقى في كلمات ايه يكون معناها الحرفي غير موافق للمعنى الاستعمالي، في الاستعمال تيجي عكس معناها الحرفي، يبقى في اسمها استعمال، والاستعمال مقدم على الايه المعنى الحرفي الاول، وعشان كده يقول لك العرف يقدم على ايه على اللغه. يعني لو كان عرفا تستعمل هذه الكلمه في معنى معين ولغه تؤدي معنى اخر نقدم العرف. فزي ثكلتك امك اللي كانت بتخرج من فم النبي دي مش معناها فقدتك امك، النبي ما يدعيش على حد، النبي رحمه، معناها عكسها خالص، معناها ابقاك الله لامك، بارك الله فيك، معناها خدت بالك. فهنا سيدنا زياد استعجب، ازاي يعني هيرفع العلم يا رسول الله واحنا القران معانا وحافظينه وبيحفظه اولادنا واولادنا لاولادهم وهكذا الى يوم القيامه، بس ازاي يذهب العلم ده؟ ما طالما القران في قلبنا هيذهب العلم ازاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيقول له ايه؟ ثكلتك امك زياد ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينه، لان كنت اظنك من افقه رجال المدينه، يعني من الناس الفاهمين اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما؟ طب ما التوراه والانجيل مع اليهود والنصارى استفادوا بايه؟ لان ماتوا العلماء، ماتوا العلماء، القران موجود بس فين العلماء؟ فين الفهم السليم؟ فهمت بقى؟ يبقى يرفع العلم ايه؟ بموت العلماء مش برفع القران. القران يبقى موجود والحديث موجود بس الروايه موجوده، اين الدرايه؟ فهمت بقى؟ ادي المساله، فرفع العلم بقبض العلماء اللي عندهم الفهم الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له طب ما اليهود والنصارى عندهم التوراه والانجيل، ليه جهله وعندهم التوراه والانجيل؟ عشان ماتوا العلماء اللي فاهمين. عندنا لا يعملون. لا يعملون بشيء مما في أمامه، العمل ثمره العلم. ايوه، لا يعملون بشيء مما فيهم، لان ليه ما بيعملوش؟ لانهم لا يعلمون، رفع العلم خلاص، فبيقروا ومش فاهمين، وطالما مش فاهمين يبقى هيعملوا ايه؟ مش هيعملوا حاجه. والحديث ده رواه الامام الدارمي ايضا، وعنه بيقال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يدرس يعني لا يبقى منه شيء. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب نقش الثوب. شوف انت الثوب القديم الخلق من كثرة لبسه وغسله تجد ان لونه ابتدى يبهت خالص لحد ما يبقاش مش معروف لونه الأصل. كما يدرس وشي الثوب يعني ايه؟ يزول نقش الثوب بسبب ايه؟ بسبب كثرة الاستعمال والايه؟ والغسل. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة. واليسرى يعني ايه؟ في الليل يعني يذهب بليل. واليسرى على كتاب الله منها أسرى بعبده يعني ايه؟ سافر ليلا كده برضه. ومنها يسري اللي هو اسم المسافر ليلا يعني يسري ده اللي هو اسم انا معناه المسافر ليلا. يعني ايه المقصود ده؟ ها؟ نكمل الحديث. واليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. دي لما ايه؟ لما بعد ما ايه ربنا سبحانه وتعالى يرسل ريح خفيفة تقبض قلب تقبض كل مؤمن بعد ايه؟ موت سيدنا عيسى ابن مريم كمان وعند سيدنا عيسى ويحصل اللي يحصل ومأجوج ومأجوج وخروج الدابة والشمس من مغربها كل الآيات دي. وبعدين بعد كده تيجي ريح خفيفة تقبض روح كل مؤمن لا يبقى على الأرض إلا الكفار. يقوم ربنا سبحانه وتعالى في الليلة اللي هيقبض فيها قلوب كل المؤمنين فلا يبقى على الأرض إلا الكفار يزيل حروف القرآن من الصحف بحيث يجوا يفتحوا المصاحف الكفار اللي هو بيضة خلاص ما فيش بقى مصاحف. مات المؤمنين والمصاحف حتى اللي موجودة يفتحوها يزول منها حروف. واخد بالك؟ يبقى دي بعد قبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة على مؤمن تقوم الساعة على شرار الخلق اللي هم الكفار. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم رد عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه الثالثة قال يا صلة تنجيهم من النار يعني من الخلود تنجيهم من النار. ودي مرت مراحل زي دي على فكرة أيام الحكم الشيوعي في روسيا لما قامت الثورة البلشفية في روسيا يعني منعوا الإسلام واعتبروا أن الإسلام ده جريمة واللي عنده مصحف ده جريمة يعتقل يقتل أيام لينين وستالين وغيره واللي تمسك بدينه خدوه رموه في سيبيريا مات من السبسكلوب. وطلعت اجيال اتربت في معسكرات الشيوعيه كانوا يقولوا كده احنا ابائنا كانوا يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ما يعرفوش الا دي ما يعرفش اي حاجه عن الاسلام الا دي. يعني انا حمايه الدكتور عبد العزيز عامر رحمه الله راح روسيا مره يزور الناس هناك وكان معاه دكتوراه في الشريعه واستاذ وله مؤلفات. فراح مع احد اصدقائي في بلاد روسيا ايام الحكم الشيوعي بيقول لما كانوا يشوفونا اننا علماء ومن العرب وكده يجي واحد كده من الشيوعيين يقول له ايه مش عارف حاجه في اللغه خالص في الدنيا يقول له اني مسلم اني مسلم بس ما يعرفش الا كده اني مسلم. هو ورثها عن ابوه وابوه عن ابوه من 90 سنه وما يعرفش عن الاسلام الا اني مسلم بس خاص ويقول لا اله الا الله خلاص. تصور الاجيال دي حصلت. وفي بعض البلاد في افريقيا في موزمبيق وغيره بعض البلاد في افريقيا تروح هناك تلاقي مسلمين تسأل انت مسلم ولا مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله وعايش مع امرأة ومخلف منها، مراتك دي يقول لك لا. يعني ما يعرفش ان دي زنا. ما يعرفش انه لازم يبقى بعقد شرعي. طيب بتطلع زكاة، زكاة يعني ايه؟ طب ورمضان في حاجة اسمها رمضان صيام؟ ما يعرفش. هو ما يعرفش الا انه بس لا اله الا محمد رسول الله ومسلم بس وخلاص. وانت ايه؟ يعني الاجيال دي موجودة في بعض البقاع الان. ثم بعد ذلك حتى تتطور الامور الى ان تصل الى انها يعني تنتشر انتشار اكثر من ذلك. لكن مرينا بهذه المراحل. خدت بالك؟ وموجودة بعض البقاع فيها ناس كده ما تعرفش من الاسلام خالص الا اني مسلم. لا اله الا محمد رسول الله. فطبعا التابعي بيقول سيدنا حذيفة طب وهتنفعهم في ايه دول؟ لا بيصلوا ولا بيصوم ولا يعرفوا حاجة. قال له تنجيهم من النار من الخلود يا استاذ، هتنجيهم الخلود فوق. فدي نقطة مهمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. والأيام دي على فكرة مرت وما زالت موجودة وعايشنا في بعض البقاع تنال بعض أمة النبي، لأن لا يشترط أن تكون العلامة تستوعب كل الأمة في كل مكان. لا يشترط في علامات القيامة أن تستوعب كل الأمة في كل مكان. فمن علامات القيامة أن يحصل خسف لقليل بعض الأمة وليس كل الأمة، يحصل بعض الرجم ويحصل لبعض الأمة ولا يحصل لكل الأمة. واخد بالك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ألا تأخذ أمتي بسنة عامة فأجيب. يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. واحنا الأيام طبعا القتل دي يعني حدث ولا حرج دلوقتي، يعني القتل على أشده بالمسلمين وأيدي المسلمين. يكفيك حوادث الطرق بس، حدث فيها ولا حرج. حوادث الطرق بس في سنة في مصر بتموت اكتر من اللي ماتوا في حرب 67 وحرب 63 سنه واحده في مصر بس. دي احصائيات. تصور بقى يعني ما ماتش في حرب 73 ولا 67 مليون، ما ماتش مليون. حوادث الطرق في عام واحد بيموت بالمليون حوادث الطرق بس، ده غير بقى البلطجيه واللي يثبتوك على الدائري والمظاهرات والمليونيات والشغل اللي انت شايفه. وشوف الشام وبيحصل فيها ايه، وشوف في كل بلاد الهرج الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عايشين هذه الايام، فربنا ينجينا. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم اياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه. قال يرفع يعني للنبي قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. يتقارب الزمان لأن هناك علاقة بين الزمان والمسافة اللي بتخفى. فاللي كان أيام النبي تقطعه في شهر الآن أنت بتقطعه في ساعتين ثلاثة. يعني كانوا يطلعوا من المدينة يوصلوا الشام في 40 يوم. أنت دلوقتي تركب الطيارة من المدينة تنزل في الشام في ساعتين ونص. فهمت؟ قال تقارب الزمان. ان ما كان يفعله ايام النبي في 40 يوم تعمله انت في ساعتين ونص. يعني انت ممكن تصلي الفجر في مسجد الاشراف في المغرب وتاخد الطياره توصل مكه على الساعه 10 الصبح، تعمل العمره وتصلي الظهر وتروح جاي واخد الطياره من جده تروح جاي هنا تصلي المغرب معانا، صح ولا لا؟ ممكن. او تقارب الزمن اهو، ايام مثلا جدي وجدك قبل ما كانت الطيارات والحاجات دي وكانت الشغل بالجمال كان يحتاج في الحكايه دي قد ايه؟ 80 يوم عشان يعمل الشغله دي، عايز 80 يوم. انت عملتها في طلعه نهار من الفجر للمغرب بس ليله واحده، خدت بالك؟ ادي تقارب الزمان. يعني احنا عايشين صوت الاتصالات والمواصلات والوسائل دي كلها خلت الزمان متقارب. تبقى انت قاعد هنا، انت من ماليزيا وانت قاعد في مصر، معاك الموبايل، تطلب ابوك هناك في كوالالمبور، الو ايوه ازاي معاك في نفس اللحظه، ايه ده؟ حاجه غريبه قوي. هذه كل دي تقارب الزمان، كل ده طي الايه، طي الارض. يبقوا قاعدين يعملوا ايه؟ كونفرنس على النت، واحد قاعد في ايطاليا في روما والتاني في برلين والرابع قاعد في الموسكي في العتبه هنا في مصر، والخامس قاعد مش عارف في قصر الاتحاديه، والتاني في ليبيا، وقاعدين كلهم كل واحد قدام الكمبيوتر وبيكلموا بعض، بيكلموا بعض ما تنقلوش، كل واحد قاعد في بلده وفي نفس اللحظه بيكلموا بعض. تقارب الزمان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا عايشين هذه العلامات، انا بقول لك ان احنا مش بعاد، خد بالك ده احنا يعني قربنا قوي، فربنا ينجينا. يتقارب الزمان، يبقى يتقارب الزمان بتقارب المسافات بسبب ايه؟ المواصلات والاتصالات. المواصلات بقت سهله جدا. وينقص العلم، وده اللي احنا عايشين. شفت انت بقى دلوقتي فين العلماء؟ العلماء الاموتان يموتوا يجي عالم تاني اقل متانه لكنه عالم زي اللي فات، اقل شويه. وبعدين ده يموت يجي الثاني اقل شويه، وده يموت يجي اللي بعده اقل شويه. يعني احنا ابونا كنا مش عاجبينه، وانتوا انتوا جيل انتوا مش فاهمين حاجه خالص. وجدي كنت اسمعه يقول لابويا كده، والله يعني ابويا احنا مش عاجبين ابويا، طب وابويا مش عاجب ابوه، لان ما زال العلم في تناقص، صدق رسول الله. وجدي ده كان ابوه جبر، كان ابويا يحكي لي يقول جبر ده، جبر ده خلف 15 ولد و15 بنت من اربعه نساء عشان يتزوج. كان يقول جبر ده ما خلفش حد، يعني ولا واحد مالي عينه من ولاد دول، كل جيل مش عاجبه اللي بعد، يعني ما زال العلم في تناقص. او دي رفع العلم بالتدريج، فهمت ازاي؟ بالتدريج. شوف اهو ده في جيل اربعه بس، اربع اجيال انا بحكيها لك عشناهم، اللي هو جدي الرابع وجدي ابو ابويا وابويا وانا، فما بالك من لدن الصحابه بقى لحد دلوقتي، عشان تعرف الفرق في التناقص اللي بيحصل. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقص العلم ويلقى الشح، حدث ولا حرج. اين زكاه اموال المسلمين اصحاب المليارات؟ اين زكاه اموال البترول؟ حدث ولا حرج. لو خرجت زكاة أموال البترول فقط وأموال الأغنياء من المسلمين لا تجد جائع من بين المسلمين، بل لا تجد فقير أصلا. فالشح موجودة ويلقى الشح وتظهر الفتن، ربنا ينجينا. ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال الفقر. وكل فتنة تظهر الفتن، يعني كل ما يشغل عن ذكر الله. يقعد على النت، تقعد على النت قد ايه في اليوم يا ابني؟ يقول لك 6 ساعات، وده 8 ساعات، وده ايه ده؟ شوف انشغل عن ذكر الله قد ايه من عمره، وكل يوم كده، كل يوم كده، ويأجل الصلوات، ده لو كان بيصلي، لو كان بيصلي بيأجل الصلاة، ادي فتنة، كل ما يشغل عن ذكر الله ايه؟ فتنة. الناس زمان كانت تنزل السوق يشتغل تاجر كده 3 4 ساعات يجيب رزق يكفيه اسبوع. الوقت يشتغل من طلعة النهار لآخر النهار يا دوب بالكاد يكفي نفسه. ادي فتن ايه؟ انشغل في طلب الرزق بسبب صعوبة حصوله على الرزق، فاستغرق عمره في طلب الرزق، ولم يجد وقت يعبد الله فيه العبادات الأخرى. فتن ايه؟ غير بقى الفتن اللي في الاعلام، تسمع في الجرايد ايه وتشوف في التلفزيونات ايه وتخش على المواقع الاباحيه ايه وتقرا ايه، كل دي فتن شغل عن ذكر الله. يبقى تظهر الفتن ايه واضحه، والنوادي والملاهي الليليه والاهاوي دلوقتي من اكتر الحاجات اللي تعمل فيها استثمار ايه، تاخد زاويه في اي شارع تعملها قهوه. فتن قهوه دي معناها ايه؟ يعني معناها ناس صايعه ما عندهاش اي وقت تقعد تضيعهم بقى. ما ده اللي بيحصل، مش ده الحاصل؟ بقت اكتر حاجه تستثمرها الان تعمل مالها ليلي، تعمل سينما، تعمل نادي، تعمل قهوه. واخد بالك ازاي؟ قهوه مش الشرب، قهوه اللي يجلسوا فيها. يقول لك واحد شرب قهوه الكراسي وقفت في الزمن. اللي هو المكان اللي بيقعدوا فيه يشربوا القهوه يعني. من باب اطلاق ايه الشيء باسم ما يقدم فيه، يعني كل دي مجاز. باب ذهاب الامانه. وعن ابي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال في اصل، يعني الامانه هنا اللي هو مراقبه الله عز وجل، التدين. الامانه هنا معنى التدين، معناه الشعور بالايه؟ باهميه التكاليف الشرعيه ومراعاه التكاليف الشرعيه والمحافظه عليها. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض، يعني التكاليف الشرعيه مع وجود الاختيار ان تفعل ولا تفعل. تبقى مكلف وفي نفس الوقت عندك القدرة على أن تفعل ولا تفعل. دي الأمانة التي عرضنا في السماوات والأرض. في السماوات والأرض قال قالت له لا، إحنا عايزين نبقى مجبورين كده نعمل اللي أنت طالبه مننا، لا اختيار لنا. فأبينا أن يحملنا. وش البني آدم بقى إيه؟ مغرور في نفسه. قال له لا، أنا عندي عقل، كلفني وسيبني أنا أختار، وأنا هختار كل حاجة كويسة. تكلفني. إنه كان ظلوما جهولا. فهمت؟ حتى ساعات ابنك نفسه يقول لك يا بابا جربني، بس جربني، اديني فرصه، جربني، اديني كده مبلغ هعمل مشروع تجاري ومش عارف ايه، بس جربني اديني فرصه. وعامل نفسه ثقه في نفسه، ياخد منك المبلغ ينسفه لك ويجي لك خيبان كده يقول لك خسرت. طب ما انت الاول ليه؟ انه كان ظلوما جهولا، مغرور في نفسه، واخد في نفسه الم بلغه المصريين. الأمانة بقى لما وضعت كانت في أصل جذر اللي هي الديانة. الأمانة هنا اللي هي الديانة، اللي هي المراقبة، مراقبة الله عز وجل، خوف من الله، مراعاة عهد الله عز وجل وأحكام الله عز وجل. فبيقول أن الأمانة نزلت في جذر، يعني أصل قلوب الرجال. قال الطنافسي يعني وسط قلوب الرجال. ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة ثم حدثنا عن رفعهما. يبتدي بقى ايه الوزع الديني يقل يقل يقل في قلوب جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، لما يقل الوزع الديني اللي يتقل الأمانة يعني. ثم حدثنا عن رفعهما فقال ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت. يبقى الدين مظهر فقط مش حقيقة. أثر الوقت، عارف النقطة الملونة؟ عارف انت لما يبقى جلدك كده في بقعة كده ليها غمقة؟ أو ده الوقت، يعني تسيب أثر، بس أثر تشوف منه ملامح تدين. لكن هل هذا التدين عميق في قلبه ولا لا؟ ولا لي أي عمق. ادي اللي احنا عايشينه. فيظل أثرها كأثر الوقت، اللي هو الشيء كالنقطة في غير لونه. ادي معنى الوقت، زي البقع الجلدية كده، بقع ملونة في الجلد. ثم ينام النوم تاني، يعني يجي جيل تاني. ف فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وبعدين تبص تلاقي بعد كده الأمانة تنزع، لما تنزع تسيب أثر المجل. عارف المجل لما تمسك الفاس وانت ايدك مش متعودة على الشغل وتشتغل بيه تقوم تفقفق، هو ده المجل، الفقفقة دي النفط اللي يحصل في الايد بسبب ايه؟ استعمال آلة لواحد ايده مش متعودة على استعمال الآلة، تقوم تفقفق يحصل فقفيق او تنفط. فيظل أثرها كأثر المجل، يبقى النفط الذي يأتي في الجلد عند استعمال فأس أو غيره ده المجل. بيشبهه بالحرق، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. شوف انت لو حتة جمرة كده وقعت على جلد رجلك تعمل ايه؟ حرق. الحرق يعمل ايه؟ يعمل فقفيق، الفقفيق دي تبقى بارزة منتبرة، منتبرا يعني بارزا مرتفعا. طب ومليانة ايه؟ مليانة ولا حاجة، شوية سوائل كده تشبه القيح، يعني دين مر، حتى تدينه مر يا اخي، مفيش حلاوة ايمان. تيجي تتعامل معاه وعامل نفسه مش عارف ايه تجد مرار، فين حلاوة الايمان؟ مظاهر، مظاهر بس. زي ايه؟ نفخة، المصريين يقول لك ايه؟ نفخة كذابة، نبقى وما فيهاش وراها حاجة، تدين مظهري ليس وراءه شيء. فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. واضح الكلمات بقى؟ وليس فيه شيء، ليس فيه شيء يعني نفخة كذابة. الدكتور علي جمعة يقول لك ايه؟ من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، من بره رخام ومن جوه سخام، واخد بالك ايه الحكايه؟ يعني مظاهر بس كده لامعه، لكن من جوه لا يوجد انتن من هذا ولا اسوأ من هذا. وليس فيه شيء، يعني شيء من ايه؟ من حقيقه الايمان. ثم أخذ حذيفة كفا من حصى فدحرجه على ساقه، بيبين له تمثيل الجمرة وهي بتجري على إيه؟ على الساق، بتحرقه يعني عشان تسيب الأثر المنتبه. قال فيصبح الناس يتبايعون، يعني يتعاملوا بقى، ما المعاملة بتدل على الأمانة والأمانة تدل على الديانة، مش كده برضو؟ وأنا لما خاف أخونك وانا ما فيش ما يثبت ان انا خدت منك فلوس، ايه اللي يخليني اخاف الا ان انا خايف من ربنا؟ يبقى الديانه هي الاصل، وعشان تظهر اصل الديانه تبان في التبايع والمعامله بايه؟ بالاموال والشركات والحاجات دي كلها. فيتبايعون ولا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا. يبقى الامنه دول معدودين بس، يبقى قاعد في حي كده فيه عشرات الالوف، التجار يكلموا بعض يقولوا عارف انت ما يستأمنش التجار الموجودين في الحي ده كله او في المدينه دي كلها الا فلان وفلان بس، يعني كل دول مناظر، يعني تصبح الامانه نادره. حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا، وحتى يقال للرجل ما اعقله واجلده واظرفه وما في قلبه حبه قبل من ايمان. الناس تغتر بالكلام بقى والمظاهر، يقولوا ايه الجمال ده؟ ده ايه ده؟ ظريف قوي ده، راجل عالم ده، راجل ايه الحلاوه دي كلها؟ مظاهر بس، كذابه خداعه. مش قايل في الاحاديث امبارح سنوات خداعات خداعات، ان بيننا وبينها سنوات خداعات، خداع بقى. ولقد اتى علي زمان، ده كلام سيدنا حذيفه اهو بيقول، ولقد اتى علي زمان ولست أبالي أيكم بايع، لئن كان مسلما ليردنه علي إسلامه. يعني كنت أبايع كل الناس من غير مثل، لو كان مسلم أنا عارف إن إسلامه هيمنعه أنه يخني، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. الوالي الحاكم المسلم يحفظ علي حق، لو طلع مش امين هيجيب لي حقي برضه، يا اما من بيت مال المسلمين يعوضني. شفت قد ايه؟ ده الزمان الاول ايام الخلافه الراشده. فاما اليوم فما كنت لابايع الا فلانا وفلانا. وسيدنا حذيفه ايه؟ مات بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان بايام قليله، يعني سنه 36 هجري. احنا دلوقتي سنه كام؟ 1434 هجريه. يعني شوف بقى لو سيدنا حذيفه عايش دلوقتي كان هيجيله سكته قلبيه، مش هيتحمل المنظر. لما بيقول كده وهو مات سنه 36 هجريه، امال احنا نقول ايه؟ فربنا ينجي يا سيدي. شفت انت رجال الاعمال لما خدوا من البنوك قروض وبعدين في الاخر اللي خد قرض سافر وساب مصر. وشوف حكامنا يقول لك اللي خد 70 مليار و40 مليار ومش عارف حاجات كده، هبل. ده لو قاعد ياكل فلوس كل يوم مش هيخلص. يعني لو هيعيش 1000 سنه وبياكل كده فلوس مش بياكل، مش هيخلص. بيجمعوا ايه؟ حطام ايه ده اللي بيجمعوه؟ أعداد غريبة. فين الديانة؟ فين الأمانة؟ وعنه بيه قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقاه إلا مقيتا ممقتا. الحياء من الله أولا، ثم بعد ذلك الحياء من الخلق. تستحي من الله إنك أنت تعصاه ولو كنت منفردا ولا يراك أحد، هو ده الحياء اللي من الإيمان صحيح. ثم بعد ذلك الحياء بقى في حياء تاني ادنى، انك تستحي من الناس، او ده برضه احسن من اللي ايه؟ من اللي ما عندوش حياء خالص. لكنه حياءه من الناس ما ينفعوش، اللي ينفعك حياءك من الله هو اللي ينفعك في الاخره. فاذا نزع منه الحياء لم تلقه الا مقيتا ممقتا، يعني تجده ايه؟ كريها مكروها. هو نفسه كريه بذاته ومكروه من الايه؟ من الناس. فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة. خلاص بقى ما هو ما عندوش حياء، ما يعملش حساب حد، ياخد اللي هو عايزه وينكر ما أخذه. فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، خائنا في نفسه مخونا من غيره. فإذا لم تلقوا إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، يبقى قلبه قاسي بقى وقست قلوبهم، مش كده؟ قسوة القلب تلاقيها نتيجة إيه؟ التدرج ده، قلة الديانة، نزع الحياء، رفع الخيانة، كثرة الخيانة، ثم نزع الرحمة، فيأتي بعد ذلك قسوة القلب. فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، يعني إيه؟ ملعون من الناس، كل واحد يلعنه، يتعامل معاه يلعنه، ورجيما بعيدا عن كل خلق حميد، مطرود يعني. فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه رفقة الإسلام، قيد الإسلام يعني تكاليف الإسلام، تجده لا يراعي اي تكاليف شرعيه ولا يراعي اي من اوامر او نواهي. هذه رفقه الاسلام، لان الاسلام له قيود تقيدك، لابد ان تأتمر باوامره وتنتهي بنواهيه. هو لما يوصل للمرحله دي يبقى بلا قيد بقى، في كمال التحرر والحريه من كل قيد وتكاليف شرعيه. نسال الله السلامه. ونقف على باب الايات غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.